أن يكتب. أنا أعلم كثير من النساء نعم الشارع يقول للواحدة منهن أفطري، الشارع رخص لك، ومع ذلك تجد أن الإفطار شيء صعب صعب جدا عليه. فترى هذا من الخوف من الله؟ لا، تعودت على أمر من الأوامر، فلما وجدت نفسها تريد أن تقتحم خلافه ونقيضه استوحشت، ووجدت أنها ستقدم على شيء لم تعهده. من هنا يأتي ذلك. لكن ناظر إلى واقع هؤلاء الناس أنفسهم عندما يسيرون في حياتهم في فجاج وسبل أخرى تتقارع مصالحهم أو شهواتهم ورغائبهم مع شيء من أوامر الله عز وجل. انظر تجد الصورة التي رسمها عمر بن الخطاب، تجد روغان الثعلب. انظر إلى واحد منها في السوق وهو يبيع ويشتري ويتعامل بالمال مع الناس، راقب وضعه وحاله. كم تجد هم المستقيمين على أوامر الله في السوق كما يستقيمون على الصلاة لله عز وجل عندما يسمع المؤذن وقد أذن للصلاة. المستقيمون قليله جدا، لا أريد أن أضع أمامي مقياسا، لكنهم قليلون جدا. إذا هذا روغان الثعلب، كنت قبل قليل مستقيما فما لك انحرفت. انظر إلى واقع هذا الإنسان مساء عندما يعود إلى بيته ويكون قد دعا أسرته إلى سهرة، سهرة أقارب، لتجد كيف أن الأقارب والأحماء انتبهوا واختلطوا بعضهم ببعض رجالا ونساء، وكل واحد منهم يصدق في اذنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عن الاحماء واختلاطهم بعضهم ببعض رجالا ونساء فقال انه الموت، يعني اخطر اختلاط هو اختلاط الاقارب الذين نهى الله عز وجل الرجال ان يختلطوا بالنساء بهم. لازم وجود هذه الدائرة البعيدة كأبناء العمومة وأبناء الإخوة والسلائف والإلى آخره. نعم. طيب كنت قبل قليلا هكذا فما لك عوجت؟ ما لك غيرت الخط؟ وأنا أعلم أن كثيرا من الناس من المستقيمين من أقارب هؤلاء الأقارب ينصحون ويذكرون وينبهون، وإذا بالذي يناقشهم من أكثرهم حجا إلى بيت الله الحرام، وأكثرهم حملا للمسابح وترديدا لكلمات التسبيح. هذه صور واقع. المنتقد ربما يكون شابا مع التزم يعني شعوره بالاصطلاع مع الله عز وجل والسير على صراط الله، فهو يريد ان يستقيم كما امر الله بكل ظروفه واحواله. نعم سيعترض، وربما طبعا يجب ان يكون اعتراضه لطيفا وباسلوب حكيم، ولكن كبير العائله يسكت ويرد عليه ويتهمه بالتجنب ويتهمه بالتعصب الى اخر تلك الكلمات التي تعرفونها. طيب انت الان كنت تقف بين يدي الله تضع يدا على يد وتقول اياك نعبد، اي انك مستسلم لله معلما انك لن تعبد احدا غير الله. ماذا يعني هذا الكلام؟ اي انك لن تطيع غير مولاك ولم تلبي امرا غير امره، واذا عارض امر ربك امر هواك